بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامه ده خدای که اغا دیر مهربانه او بخون که دهیم القارعه ستره پیخه من القارعه سده اغا ستره پیخه وما ادراك من القارعه ته څه پوهېږې چې هغه ستره پېښه څه ده؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هغه ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندې شي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او غرونه د رنګارنګ ډنډه شویو وړیو غوندې شي فأما من ثقلت موازينه بياكي بكاتل درنوي فهو في عيشة راضية هغب فزر فوري خندنو كيوي وأما من خفت موازينه أو بكاتي تلس فكوي فأمه هاوية ده هغه هستوگان زيبا زورة كندوی وما أدراك ما هي او تسه خبری چه هغه تسه دی نار حامية دنبه وهون كي اوس.